يلحق العقد فلا يلزم الشيء. يعني يكون للشفيع فلا يلزمه للمشتري إلا ما بقي بعد الحط إذا كان الحط دفعا، وإن كان دفعات شفع بآخر دفع. فإن التبس قدر آخر دفعة بطلت الشفعة لجهل الثمن، وأما حط جميع الثمن أو إسقاطه فلا يلحق العقد في حق الشفيع، لأن لا يأخذ المبيع بلا شيء بل يشفع بجميع الثمن كما هو مفهوم قوله من البعض. يشتين قوله من البعض متعلق بهم جمعة، وهذه مسألة أصولية يذكرها في أصول الفقه، يذكرون أن القيد إذا تأخر بعد عدة جمل مثل الاستثناء، هل هو استثناء من الكل أو من الأخير؟ هنا يجعلها قيد للكل، يعني حط من البعض وإبراء من البعض وإحلال من البعض، لا بعده، يعني لا لو كان الحط والإبراء بعد القبض فلا يلحق العقد. إذا قد سلم المشتري للبائع وجعلنا البائع رد له، يلزم الشفيع يسلم ثمنه. إذا انتظر البائع لا ما يأثم إذا هو صدق، إذا أبرى صدق لله لا يجي مثلا حيلة وخلاه، إذا حيلة فلا يجوز، وإنها لله فلا بأس. ولا الهبة ونحوها مطلقة، إذا كان الحط بلفظ الهبة فإنها لا تلحق العقد سواء قبل القبض أو بعد. هو بالشيء فصلاً العادة هنا يجيب هنا فصل نجل أنها بحث جديد، وعادة يذكره في آخر الكتب، آخر كتاب النكاح وآخر كتاب الطلاق كتاب البيع، يذكر الاختلاف بين البائع والمشتري، وهنا بين المشتري والشفيع. إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن أو في جنسه فالقول للمشتري، القول للمشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته وجهل قدره ونسيانه وكونه جزافا وفي فساد العقد، إذ هو مباشر للعقد والظاهر معه، سواء كان اختلافهما قبل قبض الشفيع للمبيع أم بعده. فإذا قال الشفيع الثمن 50 وقال المشتري 100 أو قال بدراهم وقال المشتري بدنانير، فالقول قول المشتري إذا كانت الدنانير يتعامل بها في البلد أو كان النقدان مستويين، وإلا فعليه البينة، وكذا الحكم في دعوى فساد العقد. وإذا بين كل منهما بقدر ما ادعاه من الثمن حكم للشفيع ببينته لأنها الخارجة، إذ الأصل أنها عليه. عادة إذا جاء بينتين من يرجح بينة هذا أو هذا؟ يقولوا يرجح الأضعف على العكس من الأدلة، الأدلة إذا تعارضت يرجح الأقوى. وفي من القول قوله بيرجح الأقوى، لكن إذا جاءت بينتين وتعارضت البينتان فالأقوى فالأرجح منهما من قوله الأبعد. ليش؟ لأن الحكم في الشرع بالبينة لمن قوله ضعيف للمدعي، فإذا يعمل بينتين، لأن بينة المنكر ما هي إلا فرع على بينة المدعي. وقد قالنا القول قول المشتري فإذا جاء بينتين بينة الشفيع أولى، لأن الشفيع هو الخارج، بيقولوا بينة الخارج أولى من بينة الداخل، يعني بينة من ليس القول قوله أولى من بينة من القول قوله. قال في حاشية السحولي: فلو أقر البائع أن الثمن دون ما ادعاه المشتري، فإن كان إقرار البائع قبل قبض الثمن كان ذلك كالحط، فلا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع، وإن كان بعد قبضه فالقول قول المشتري ولا حكم لإقرار البائع. وفي نفي السبب وملكه، إذا جاء الشفيع يشفع وانكرها المشتري قال ما مع السبب للشفعة، فالقول قول المشتري. من القول قوله ما معنى أنه يعمل به كذية، لكن يكفي يمينه ما يلزمها البينة، هذا معنى كون القول قول أنه لا يكلف البرهان لكن يلزمها اليمين، ومن ليس القول قوله يلزمها البرهان. فالقول قول المشتري في أن ما مع الشفيع سبب، الشفيع يبرهن. وملكه أي ملك السبب، إذا قال الشفيع قال معي سبب الطريق، قال ما أنت مالك لها ولا معك فيها شيء ملك في الطريق، فالقول قول المشتري. وإذا ادعى الشفيع أن له ملكا في الطريق في برهن. فإذا قال المشتري للشفيع لا سبب لك تستحق به الشفعة، أو أن هذا السبب الذي تدعي استحقاق الشفعة به ليس بملك، فالقول قوله لأن الأصل عدمه والبينة على الشفيع ولو كان الظاهر معه. وكذلك الشفعاء فيما بينهم. قال في الغيث: وإنما كانت البينة على الشفيع وإن كان معه الظاهر، لأن من الظاهر معه فالقول قوله إذا ادعي عليه حق مخالف للظاهر، لا إذا ادعي بالظاهر حقا، لا إذا ادعى بالظاهر حقا فعليه البينة كهذه المسألة. فإن سلم المبيع للشفيع ثم ادعى أنه لا يملك السبب فإن البينة عليه، تكون على أن السبب لفلان أو على إقرار الشفيع بأنه لا يملك السبب. هذا إذا ناكر المشتري الشفيع عند طلب، لا لو صادقه فلا تقبل بينته، إلا أن يدعي المشتري أنه جهل ملك الشفيع فسلم ظنا منه أنه يملك السبب ثم بان له خلاف ذلك، فإنها تقبل دعواه وبينته ويحلف أنه سلم ظنا منه ذلك. بيض أول هجر ما عاد أحدها. بنتجي بعضها في ذهني بشجار وقع بيننا وبين بعض الناس في ضحيان وانكروا ملكنا، وهذا المنكر متعدي هو داري، لأن احنا ما بالله خليناه يعمر بيت في ملكنا بلاش، وجاء أنكر الملك كل الباقي، وجاء إشجار شديد، وباع الوالد ملك بيت جدي حسن منه، عندما باعه منه جاء له منازع فالكل قالوا إنه لهم، واحتجوا على المشتري هذا بأنه اشترى من غير المال، واستدلوا بكلامه جاء هذا موجود في المحصن، قالوا هو مقر ان الحوثي ما يملكوش، اذا شرى من غير المالك قال هذا الظهر له ان جاءه ولده، بعد ما ازدر عملوا به ما زد نفع هذا الظهر له باش بعد ما شرى. والعذري في التراخي والحطي وكونه قبل القبض. يعني القول للمشتري في نفي العذر، قولها العذر هو معطوف على السبب، أي القول للمشتري في نفي العذر في التراخي قد تقدم من الشفعة الفورية، فإذا تأخر الشفيع ما طلب الشفعة فورا تبطل شفعته إلا إذا كان له عذر في التأخير وقد تقدمت الأعذار. فادعى الشفيع أن التراخي مطالبه العذر والمشتري أنكر قال ما معه، فالقول للمشتري والظاهر معه لأن الأصل عدم العذر، العذر في التراخي. لو تصادق الشفيع والمشتري على أنه قد وقع تراخي من الشفيع حين علم، لكن قال الشفيع التراخي كان العذر وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري لأن الشفيع ادعى ما تمكن البينة عليه. مثال ذلك أن يقول الشفيع ما تراخيت إلا أني سمعت أن البائع وهب منه سهما، أو أن الشراء لزيد، أو أن الثمن كذا، فأعرضت عن طلبها فتكون عليه البينة أن مخبرا خبره بذلك ولو صغيرا أو كافرا. فإن لم يبين حلف المشتري ما يستحق عليه الشفعة، لا لو قال المشتري أنت تراخيت ونفى ذلك الشفيع كان القول قول الشفيع لأن الأصل عدم التراخي. غيره غيره إذا في العذر والحط وكونه قبل القبض. إذا جاء الشفيع قد ترى أنهم باعوا المبيع بمئة ألف أنهم قد حطوا للمشتري 50 سر لجلها الشفيع يترك الشفعة، وجاء الشفيع وقال هذا حطوا لك 50 ما عاد يمهب لك إلا 50 وانكر المشتري، فالقول قال المشتري انكر الحط وقال كلها المياه عادها عدها عليه، فيحتاج الشفيع يسلم له. والقول للمشتري أيضا في نفي الحط وقدره ونفي كونه وقع قبل القبض، يتقدم إذا هو بعد القبض ما عاد نافع على الشفيع. فلو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن أو اتفق على أنه حط لكن قال المشتري بعد القبض والشفيع قبله كان القول قول المشتري. وكذا إذا قال المشتري بلفظ الهبة أو نحوها وقال الشفيع بلفظ الحط فالقول قول المشتري. قال في الغيث فإن بين كل منهما على دعوة وأطلقا حملت البينتان على السلامة، فيحمل على أنه حط نجمين نجما قبل القبض وآخر بعده، أو أنه وهب بعضه وحط بعضه. وأما لو التبس الحط أو الإبراء على المشتري هل وقع قبل القبض أم بعده، وادعى الشفيع أنه قبل القبض، فالقول قول الشفيع إذ الأصل عدم القبض. إلى هنا. التأديب تقدم في كون القول للمشتري، وذيها قبل ذي بايجي في أن القول للبائع. الشفيع قد قرب ينجح لكن أنا قد حالتي معك.